عمال يجرح ولا اللي فاكره طبيبي يجرحني ومكتوب علي يسكت لأنه للأسف قدر ونصيبي فاكره بوش طلع لي بوشين اول ما جات وما سيبهاش ما سيبهاش.